بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وعمل في الصلاة مستكثر عرفا فلا يتقيد بثلاث حركات متواليا غير مفرق من غير جنس الصلاة، كمشي ولبس ولف عمامة يبطلها، أي الصلاة عمده وسهوه وجهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بأحكام سجود السهو، حيث ذكر هنا رحمه الله أن الأعمال المستكثرة بالصلاة إذا كانت من غير جنس الصلاة كمشي ولف عمامة ونحو ذلك، فإنها إن كانت كثيرة ومتوالية يعني غير متفرقة فإن الصلاة تبطل بذلك، لأن هذه الأعمال من غير جنس الصلاة، فلذلك تبطل الصلاة بفعل شيء من غير جنسها. أما إن كانت هذه الأعمال يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة، لكن يكره العمل اليسير في الصلاة إلا من حاجة، فإن كان من حاجة فإنه لا بأس به ولا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وفعله بعض أصحابه رضي الله عنهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر من أجل أن يري الناس كيفية الصلاة، فإذا أراد أن يركع أو يسجد وهو على المنبر رجع القهقرة يعني تأخر، فإذا قام تقدم وصعد على المنبر، فدل ذلك على أن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الحركات للحاجة أنه لا بأس بها، ولا تحد هذه الحركات باثنتين أو بثلاث كما حده بعض أهل العلم، فإن هذا قول مرجوح، والصحيح عند أهل العلم أن هذه الحركات لا تحد بحد، فإن كانت في العرف في عرف الناس كثيرة وكانت متوالية فإنها تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنها تقطع توالي أركان الصلاة، فلذلك تبطل بها الصلاة، ولكن إن كانت يسيرة فإنها تكره، وإن كانت يسيرة لحاجة فإنه لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في صلاته على المنبر، ولف على النبي عليه الصلاة والسلام عمامته، وارتدى بردائه عليه الصلاة والسلام بعدما كبر تكبيرة الإحرام، ارتدى بردائه عليه الصلاة والسلام، ولما طرقت عائشة الباب وهو يصلي فتح الباب لعائشة وتقدم قليلا حتى يفتح الباب، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الأدلة على أنه يجوز للمصلي أن يعمل حركات يسيرة لكن من غير جنس الصلاة ولا تبطل بها الصلاة، لكن إن كانت هذه الأعمال كثيرة وكانت متوالية يعني غير متفرقة في الصلاة فإن الصلاة تبطل عندئذ، وعلة البطلان عدم توالي أركان الصلاة، وبشروط صحة الصلاة أن أركانها تتوالى ما يفصل بينها بعمل آخر، فهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله. فدل ذلك على أن الأعمال لو كانت كثيرة لكن غير متوالية متفرقة فإن الصلاة لا تبطل بها، وإن كان ذلك ينقص أجر الصلاة وينقص ثوابها، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيء من هذه الحركات إلا لحاجة، أما من غير حاجة فإن ذلك ينقص أجر الصلاة وينقص ثوابها، فإن المرء قد يصلي ولا يقبل من صلاته شيء، والمصلي قد يصلي ولا يقبل من صلاته إلا التسع أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو نصفها أو أقل من ذلك أو أكثر، بقدر ما يحصل للإنسان فيها من خشوع وحرص على الأداء المشروع في أدائها بأركانها وشروطها وواجباتها وحرص على سننها، بقدر ما يؤدي العبد من ذلك يعظم أجره. وكلما قل عنايته بذلك وقل خشوعه في الصلاة قل أجره. فعلى المسلم أن يستحضر عظم هذه الصلاة وأنه واقف بين يدي الله عز وجل، فيعنى بالخشوع في الصلاة، ومن خشوعه ألا يكثر من الحركات في الصلاة، فإن هذا دليل الخشوع وأمارة الخشوع. ولذلك الله عز وجل إنما أثنى على الذين يخشعون في صلاته، الله سبحانه وتعالى ما أثنى على المصلين مطلقا، إنما أثنى على الذين يخشعون في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأعظم معين على الخشوع أن يستحضر المرء ما يقول من أقوال وما يفعله من أفعال وهيئات، يستحضر عظم هذه العبادة ويستحضر عظم هذه الأقوال وعظم هذه الهيئات التي يفعلها ذلا وعبودية وخضوعا لله عز وجل، فإن ذلك أكبر معين على الخشوع. عمده وسهوه وجهله، يعني يقول لا فرق في ذلك إذا كان العمل كثيرا فإنه يبطل الصلاة، ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو والجهل، في ذلك كله لا فرق. لأنه يقطع الموالاة بين الأركان ومحل البطلان، ومثل أن علة ذلك أنه يقطع الموالاة بين الأركان، ومتى انقطعت الموالاة بين الأركان بطلت الصلاة. لكن إذا كان شيء يسيرا فإن اليسير يعفى عن. ومحل البطلان إن لم تكن ضرورة فخوف وهرب من عدو. ثم بين المصنف قيدا في هذه المسألة، وهو إن لم تكن هناك ضرورة، لكن إن كانت هناك ضرورة في هذه الأعمال فإنه لا بأس بذلك، كحالة الخوف، إنسان يصلي في حالة القتال أو خلفه سبع أو خلفه عدو ونحو ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله ولو أكثر فيها من الأعمال التي ليست من جنس الصلاة ولا التي ليست من جنس الصلاة. ولذلك يباح للمقاتل وهو في حال القتال أن يصلي على أي هيئة، ولو كان راكبا يومئ بالركوع وبالسجود، أو كان سائرا للقتال وهو يقاتل، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويصليها ولو في حال القتال. ولكن الأولى إن تمكنوا ولم يكن القتال قائما، يعني قبل انتهاء القتال أو بعده، فإنهم يصلونها جماعة صلاة الخوف، فهذا الأولى. ولكن إذا كان في أثناء القتال ودخل وقت الصلاة ويخشى من خروج وقت الصلاة، فإن كل واحد يصلي على حسب حاله ركبانا ورجالا، ولو فعل أفعالا ليست من جنس الصلاة كالقتل والطعن والرمي ونحو ذلك، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. في هذا أعظم دليل على عظم هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى أمر بالجماعة حتى في حال الخوف في حال القتال، وأمر بالصلاة في وقتها حتى في حال الخوف وفي حال القتال، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر. والله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسر بعض أهل العلم قوله تعالى ساهون قال هم الذين يؤخرونها عن أوقاتها، كخوف وهرب من عدو ونحوه كما تقدم. وقوله وعمل مبتدا ومستقر صفة له وعرفا منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض تقدير يعني في يعني في العرف أو في عرف هذا نزع الخافض، قوله سبحانه واختار موسى قومه 70 رجلا، يعني اختار موسى من قومه. تعالى هو النص بنزع الخافض، يعني على تقدير أذكر الجر والخافض. ومتوال صفة لعمل بعد صفة، ومن غير جنس الصلاة حال من الضمير في متوالي، وجملة يبطلها خبر المبتدى عمده وسهوه، وعلم منه أنها لا تبطل بيسير. الفعل والفاعل والمفعول جملة تبطلها هي الخبر، فعمل المبتدى ويبطلها هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدى. وعلم منه أنها لا تبطل بيسير. فعلم من قوله عمل كثير خرج بقوله الكثير اليسير، فإن العمل اليسير في الصلاة لا تبطل به، لكن يكره إن كان من غير حاجة، وإن كان من حاجة فإن ذلك لا يكره لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضوان الله عليهم. بل ولا يشرع له سجود. ولا يشرع له سجود، يعني العمل اليسير لا يشرع له سجود صلاة، لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد سجود السهو ولا عن صحابته من أجل عمل يسير في الصلاة، ولأن مثل هذا العمل يسير يشق التحرز عنه، قد لا يخلو المرء منه ولو في بعض الصلوات. العمل اليسير فإن الإنسان قد لا يخلو منه، إما يواسي مثلا غدرته أو يحك راسه ونحو هذه الحركات اليسيرة، فهذه يشق التحرز منها، فنظر لأنه يشق التحرز منها عفى الشارع عنها، ولذلك لا يشرع لها سجود السهو، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد لها سجود سهو، لكن يكره عمده بلا حاجة. فيكره العمد من العمل اليسير من غير جنس الصلاة من غير حاجة، لكن كان لحاجة فإنه لا بأس به. نعم. ولا تبطل صلاة بيسير أكل أو شرب عرفا سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ثم يبين المصنف رحمه الله أيضا أن الصلاة لا تبطل، يعني صلاة الفرض لا تبطل بيسير أكل أو شرب، فلو أكل أو شرب وهو يصلي ناسيا وكان شيئا يسيرا فإن صلاته لا تبطل بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن إذا كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه، لأن الكثير لا يرد في الغالب في النسيان وفي الجهل، لكن اليسير هو الذي يرد، فلذلك يعفى عن الشيء اليسير في الجهل والنسيان إن كان يسير أكل أو شرب في صلاة الفريضة، لكن إن كان عمدا فإنه لا يعفى عن شيء ولو كان يسيرا. من تعمد أكلا أو شربا وإن كان يسيرا إذا كان في فرض فإن صلاته تبطل بذلك، وهذا بخلاف النفل، فإن النفل يعفى عن اليسير فيها يسير شرب ولو كان عامدا كما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. وعلم منه أنها تبطل بالكثير عرفا كغيرهما، يعني كغير الأكل والشرب، مثل الكلام ونحو ذلك، مثل الكلام ومثل المشي والحركات التي ليست من جنس الصلاة، هذه أيضا تبطل بها الصلاة. نعم. ولا يبطل نفل بيسير شرب ولو كان عمدا. أما النفل فإن الصلاة لا تبطل بيسير شرب منه، يسير شرب في الصلاة إن كانت لفنا، فيجوز أن يشرب عامدا في صلاة النفل مثل صلاة التراويح وصلاة القيام ونحو ذلك، صلاة طويلة، أو إنسان يصلي صلاة الضحى ويطيل ويحتاج أثناء الصلاة إلى شرب شيء من الماء من أجل أن يعينه على التلاوة حتى لا يقطع عليه صلاته، فإن ذلك لا بأس به، لما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب الماء وهو في صلاة النفل، وروي هذا عن بعض التابعين كسعيد بن جبير وعن طاووس بن كيسان، كل هؤلاء روي عنهم ذلك أنهم شربوا أو أفتوا بجواز الشرب في صلاة النفل، لكن هذا مقيد بالشرب ولليسير إذا كان شربا وكان يسيرا، لأن الحاجة تدعو إليه ولا سيما في شدة الحاجة، فإن بعض الناس يوفق إلى الخير ويوفق للطاعة فيصلي من الليل ويطيل الصلاة ويطيل القراءة فيحتاج إلى شيء من الماء يمل به ريقة حتى يعينه على الصلاة، فإذا شرب ماء يسيرا لصلاة النفل فإن ذلك لا بأس به، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولى تركه لكنه لو فعل فإن ذلك جائز ولا تبطل به صلاته، ومن باب أولى إذا كان بجهلا أو نسيانا فإن الصلاة لا تبطل به وإن كان أتلا. نعم. لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع. نعم، هذا روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صحابي جليل عبد الله بن الزبير الذي بويع فيما بعد الخلافة سنة 64، كان خليفة على المسلمين وجعل مقر خلافته في مكة هنا، ثم قتله الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق في هذا المكان المبارك عند بيت الله في سنة 73 من الهجرة رحمه الله تعالى. ولأن مد النفل وإطالته وهو من خيار الصحابة ومن أفضلهم وأكثرهم عقلا وكان من أذكياء أهل زمان رحمه الله، وهو أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة، أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة رضي الله عنه، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم أعطى عبد الله بن الزبير دمه من أجل أن يرميه، فذهب فلما توارى عن النبي عليه الصلاة والسلام شرب هذا الدم وازدرد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت بالدم؟ قال شربته يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويل لك من الناس وويل للناس منك رضي الله عنه، فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عانى من الناس كثيرا وربما بقوته رضي الله عنه وشدته بالحق أصاب بعض الناس شيئا من المعاناة منه رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان قويا وكان دائما يتمثل بقول الشاعر ولا ألين لغير الحق أطلبه كما يلين لضرس الماضغ الحجر رضي الله عنه وارضاه. ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع عطش. هذا دليل لجواز شرب الماء اليسير في نفل الصلاة. أولا ما روي عن عبد الله بن الزبير وما ثبت عن الصحابة حجة إذا لم يعرف له مخالف، فإنه إذا لم يعرف للصحابي مخالف فإن قوله حجة، أما إذا اختلف الصحابة في المسألة فليس قول أحدهما أولى من الآخر إذا لم يرد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عن الصحابة فإنه حجة يعمل به عند كثير من أهل العلم رحمهم الله. ولأنه أيضا في نفل الصلاة قد يطيل الإنسان فيحتاج إلى شيء من الماء يسد به العطش، ولا سيما عن النفل يستحب الإطالة فيها صلاة النفل كصلاة الليل ونحو ذلك. فسوغ فيه كالجلوس وظاهر فسوغ فيه يعني الشرب كالجلوس، فإن الجلوس في الصلاة النفل جائزة، لكن صلاة جالس إن كان قادما على القيام على النصف من أجل القائم على النصف من أجل القائم. وظاهره كالمنتهى أن النفل يبطل بيسير أكل عمدا خلافا للإقناع، وأن الفرض يبطل بيسير أكل وشرب عمدا. وأن الفرض يبطل بيسير أكل وشرب عمدا. الفرض يبطل كما تقدم بيسير أكل أو شرب إن كان عامدا، لأن المصنف لما ذكر في أول كلامه أنه لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، فدل ذلك على أنه إذا شرب في فرض الصلاة يعني في صلاة الفريضة شرب أو أكل ولو كان يسيرا ساهيا ولو كان إذا كان عامدا فإن صلاته تبطل، ولكن إذا شرب أو أكل أو أكل ناسيا أو جاهلا فإن ذلك يعفى. نعم. وبلع سكر ونحوه بفم كأكل. وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. يقول لو بلع سكرا قد ذاب في فمه فإنه هذا يعتبر أكلا، فإن ذلك يعتبر أكلا، أو شيء من التمر بقي في فمه فأكله وزرده هذا يعتبر أكلا. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أفطر إذا كان صائما فالأولى به أن يتمضمض حتى لا يبقى شيء من بقايا الطعام في فمه فيبلعه وهو يصلي، فليتنبه مثل هذا. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. قال ولا تبطل يعني الصلاة ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. لو بلع ما بين أسنانه بلا مضغ يعني لم يضغه فإنه لا تبطل صلاته بذلك. وفي المذهب قولان، قيل إنه لا تبطل صلاته إذا مضغه مضغ يعني بلعه من إذا بلعه من غير مضغ، قيل إنه لا تبطل إن جرى بنفسه جرى مع ذلك من غير اختيار المصلي فإن الصلاة لا تبطل. وبعضهم قال لا، مثل هذا شيء يسير ما بين الأسنان شيء يسير جدا فهذا يعفى عنه، فإنه وإن ابتلعه وجرى مع ريقه فإن صلاته أو جرى بنفسه يعني أجراه المصلي بنفسه فإن صلاته لا تبطل بذلك. قال في الإقناع إن جرى به ريقه. قال في الإقناع، الإقناع هذا من أهم كتب الحنابلة ومن الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، وهو للإمام موسى بن أحمد الحجاوي أبو النجا شرف الدين رحمه الله المتوفى سنة 960 من الهجرة، وهو من أهم الكتب المعتمدة عند الحنابلة، بل هو كتاب المنتهى وهما الكتابان المعتمدان عند فقهاء الحنابلة. فيقول صاحب الإقناع إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ وجرى به الريق، وقوله وجرى به الريق يعني أنه جرى به الريق من غير اختياره، فبلعه من غير اختيار لأن ريقه جرى به فإن صلاته لا تبطل. واختار في المنتهى والتنقيح أن الصلاة لا تبطل وإن جرى وإن ابتلعه بنفسه يعني لم يجري به الريق بل هو الذي أجراه، فإن هذا شيء يسير جدا فيعفى عنه، وهذا هو المذهب. نعم. وفي التنقيح والمنتهى، هذا التنقيح للإمام المرداوي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي صاحب الإنصاف وصاحب التنقيح، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للإمام المرداوي المتوفى سنة 885 من الهجرة، وهو من أكبر أئمة الحنابلة ومن مشاهيرهم، وكتابه هذا التنقيح أيضا من الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة، فإن الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة ثلاثة، وهي كتاب الإقناع الحجاوي وكتاب التنقيح هذا للمرداوي وكتاب المنتهى الذي ذكره المصنف أيضا هنا للفتوحي لابن النجار الفتوحي الحمد لله رحمه الله المتوفى سنة 972 من الهجرة. فهذه الكتب الثلاثة هي الكتب المعتمدة عند متأخري الحنابلة رحمهم الله. نعم. وفي ولذلك يقول صاحب التنقيح والمنتهى خالف ما ذكره صاحب الإقناع، فلذلك المذهب ما قاله، لأن من اصطلاح فقهاء الحنابلة المتأخرين أن ما اتفق عليه أصحاب هذه الكتب الثلاثة فهو المذهب، ما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى والتنقيح فهو المذهب. فإن اختلفوا في مسألة بأن قال فيها اثنان منهم وواحد خالفهم كما في هذه المسألة، فالقول ما قاله اثنان منهما. وهنا اختلفوا، صاحب الإقناع جاء بقول وصاحب التنقيح والمنتهى خالفهم في ذلك، خالف صاحب الإقناع. إذن فالمذهب على هذه القاعدة وما قاله هنا صاحب التنقيح والمنتهى، من أنه إذا مضغ ما بين أسنانه ولو كان عامدا، يعني لم يجد به ضيق فلابتلعه عامدا، فإن صلاته لا تبطل. لكن صاحب الإقناع يقول لا، إن جرى به ضيق يعني من غير اختياره فإن صلاته عندئذ لا تبطل، ولكن إن ابتلعها هو بنفسه فإن صلاته عندئذ تبطل. وأما إذا اختلف هؤلاء الثلاثة في مسألة، يعني صاحب الإقناع جاء بقول وصاحب المنتهى جاء بقول وصاحب التنقيح جاء بقول، كل له قول، وهذا ورد في مسائل قليلة، فالمذهب عند الفقهاء الحنابلة ما قاله صاحب المنتهى، قالوا لأن صاحب المنتهى أدق فقها لصاحبيه، مع أنه آخرهم زمنا، فهو آخرهم وفاة، لأنه توفي سنة 972 وصاحب الإقناع توفي سنة 960 وصاحب التنقيح توفي سنة 885 من الهجرة رحم الله جميع. وإن أتى مصل بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه كسجود الآن المصنف رحمه الله يشرع لنا في بيان حكم الزيادة القولية، لما انتهى رحمه الله من بيان حكم الزيادة الفعلية في الصلاة بيّن لنا الآن رحمه الله يشرع الآن في بيان حكم الزيادة القولية في الصلاة. وهذه الزيادة القولية في الصلاة إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، فالذي من جنس الصلاة قراءة القرآن وكأذكار السجود والركوع والتحيات ونحو ذلك، هذه من أذكار الصلاة، والذي ليس من أذكار الصلاة ككلام الناس إن هذا ليس من جنس الصلاة. وإن أتى مصل بقول مشروع في غير موضعه، بقول مشروع يعني مشروع في الصلاة لكنه أتى به في غير موضعه، قالوا كقراءة في ركوع وسجود أو كتسبيح في قيام أو كتشهد في قيام أو كقراءة في جلوس، فهذا أتى بذكر مشروع لكنه في غير موضعه، وهذا عند جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تبطل به لأنه ذكر مشروع، لكنه غاية أمره أنه أتى به في غير موضعه فيعفى فيه عن سهوه وجهله، لأن هذا ذكر مشروع في الصلاة فيعفى عن سهوى أو جهلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أتى إلى أن بعض هذه الأقوال المشروعة إذا أوتي بها في غير محلها فإنها تبطل بها الصلاة، كان مثل أن يقرأ في مثل إذا قرأ في حالة الركوع والسجود فإن ذلك مبطل للصلاة عند بعض أهل العلم، أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فعظموا فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ولقولها أيضا في الحديث الآخر ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فنظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه نهي عن القراءة القرآن في الركوع والسجود فإن من قرأ راكعا أو ساجدا فإن صلاته تبطل بذلك. وبين العلماء رحمه الله الحكمة من عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود، قالوا إن حالة الركوع والسجود حالة ذل وخضوع لا تناسب قراءة القرآن، ولذلك ناسب قراءة القرآن حالة الانتصاب والقيام، ولذلك شرع التسبيح في الركوع وفي السجود، والتسبيح هو التنزيه كأن المصلي حينما يركع ويسجد يتذكر أنه هو في هذه الهيئة، هيئة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فينزه الله عن مثل هذه الحالة، فيقول سبحان ربي العظيم، ينزه الله العظيم، أما أنا فأنا الحقير الذليل بين يدي الله عز وجل. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود هي غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هي هيئة السجود وحالة السجود، لأن المرأة حينئذ يضع أفضل وأشرف أعضائه وهي جبهته وأنفه يضعها على الأرض تعظيما لله، وهو في هذه الحالة أيضا من الذل والخضوع لله عز وجل يعظم الله وينزهه عن مثل ذلك، فيقول سبحان ربي الأعلى، أي أنا الحقير الذليل والله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو فوق كل شيء، فله العلو المطلق سبحانه وتعالى. نعم. كقراءة في ركوع ونحوه كسجود، وتشهد في قيام وقراءة، وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. نعم، وقراءة سورة في الأخيرتين، يعني في الركعتين الأخيرتين لا يشرع قراءة سورة، عند كثير من أهل العلم أنه لا يشرع في الركعتين الأخيرتين من صلاة الرباعية، لا يشرع فيها القراءة على زيادة على الفاتحة، لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة. وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب لا يشرع فيها عند جمهور أهل العلم أن يقرأ زائدا على قراءة الفاتحة. لم تبطل بعده أي أو سبح في حالة القيام ونحو ذلك، أو قرأ القرآن في التشهد، أو قرأ التشهد في القيام نسيانا، فإنه في هذه الحالة لا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا ذكر مشروع، لكن ينبغي أن يتنبأ أنه مثلا إذا قرأ التشهد في حال القيام يجب أن يقرأ الفاتحة ثم تذكر يجب أن يأتي بالفاتحة، فلو ترك الفاتحة بطلت الصلاة. بطلت إيش؟ الصلاة، ما أن الفاتحة في ركن في كل ركعة، ومثله أيضا في الركوع والسجود، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم مثلا وقرأ قرآنا ونحو ذلك، فإنه إذا تذكر في أثناء الركوع وقال سبحان ربي العظيم فقد أتى بالواجب وهو تسبيح الركوع، لكن إن لم يذكر إلا بعد الرفع فإن هذه الركعة تبطل، وتقوم الركعة التي تليها مقامها. نعم. لأنه مشروع فيها في الجملة، وندب السجود لسهوه ولم يجب. لا، فإن في هذه الحالة إذا ترك التسبيح ما تبطل، لأن هذه إذا ترك التسبيح هذا واجب يجبره بسجود السهو، لكن لا تبطل إلا إذا ترك الركن، يعني الركوع كله، هذا هو الذي تبطل به الصلاة وتقوم الركعة التي تليها مقامها، لكن إذا ترك التسبيح ولم يذكره إلا بعد رفعه من الركوع فإنه عندئذ يجبره بسجود السهو فقط، لأنه كما تقدم معنا أن تسبيحات الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة، ليس كذلك؟ وتجبر بسجود السهو، إنما تبطل الركعة إذا ترك الركوع كله ونحو ذلك أو ترك سجودا كاملا، فإن الصلاة عندئذ تبطل وتقوم الركعة التي تليها مقامها، لكن مجرد ذكر إذا نسي التسبيح الركوع وتسبيح السجود فهذا واجب، والواجب إذا ترك سهوا أو جهلا فإنه يجبر بسجود السهو. لأنه مشروع فيها في الجملة، وندب السجود لسهوه ولم يجب، فيستحب أن يسجد لسهوه في ذلك، يعني إذا قرأ مثلا في الركوع السجود أو سبح في حالة القيام قالوا يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه. نعم. وإن سلم قبل إتمامها أي الصلاة عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. فإذا سلم قبل إتمامها، يعني قبل تمام الصلاة، هي صلاة رباعية، سلم من ركعتين عامدا، إن الصلاة تبطل لأنه تكلم قبل تمامها، لأن السلام ما يباح له السلام إلا في آخر الصلاة، وهو الآن لم ينتهي من صلاته، ولم يأتي موضع السلام، ولم يأتي موضع السلام، يعني موضع السلام إذا انتهى من صلاته وهو لم ينتهي. ولذلك إذا سلم عامدا بطلت صلاته قبل تمامها، لكن لو سلم جاهلا أو ناسيا ثم تذكر فإنه يأتي بما بقي عليه ويسجد للسهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام سلم مرة في صلاة الرباعية من ركعتين، وسلم مرة في صلاة الرباعية من 3 ركعات، فتذكر وذكر عليه الصلاة والسلام بعدما سلم، فأتى بما ترك صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو. وإن سلم سهوا وذكر قريبا أتمها، ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. ثم يبين الحكم لو سلم سهوا، إذا سلم المصلي سهوا قبل تمام الصلاة، فإنه إذا سلم سهوا قبل تمام الصلاة ثم تذكر بعدما سلم، إذا كان الفصل لم يطل كان يسيرا، ولو قام من موضعه ونحو ذلك ونبهه شخص نحو ذلك، فإنه يأتي ويكمل بقية صلاته، وهذا إكماله بقية صلاته أفضل من كونه يأتي بالصلاة من أولها. إن العلماء رحمه الله بيّنوا أن الصلاة المرقعة خير من أن يبتدئ بصلاة من أولها، قالوا لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هدي أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمصلي إذا سهى في صلاته أن يأتي بما شرع له في حال السهو، فإذا سلم من نقص ثم تذكر بعد السلام أو ذكره أحد لا يقول لا هذه سهيت فيها وأكثرت من السهو فيها أنا أريد أن أعيدها، لا، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لأن النبي لم يفعل ذلك، والنبي هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء نصوا على أن الصلاة هذه المرقعة يسمونها صلاة مرقعة لأن حصل فيها سهو وسلم قبل تمامه ونحو ذلك ثم كملها، إتمامه لهذه الصلاة أولى من ابتدائه بصلاة أخرى، لأن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، وهو هدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيا فإنه إذا تذكر ولم يطل الفصل، يعني لم يمضي زمن طويل، فإنه يكمل صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أنه في إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، سلم من ركعتين ثم انفتل إلى المأمومين ثم قام من مكانه واتكى على سارية في المسجد، كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه ذو اليدين وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله إنما صليت ركعتين. وكان في القوم أبو بكر وعمر فهابوا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم النبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل بهم الصلاة ثم سجد للسهو، فدل هذا على أن مثل هذا الفصل يعتبر يسيرا، فالنبي سلم ثم انصرف للمأمومين بوجهه كعادته ثم قام من موضعه إلى آخر المسجد واتكى على السارية ثم تكلم أيضا مع ذو اليدين، لكن هذا الكلام هذا لمصلحة الصلاة، فإذا تكلم من سلم ناسيا لمصلحة الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، لكن إذا تكلم بكلام آخر ليس من مصلحة الصلاة، كان يتكلم مع إنسان في بيع أو شراء أو يقول للإنسان جيب لي ماء ونحو ذلك، هذا ليس من مصلحة الصلاة، لكن كون شخص يكلم أو هو يكلم شخص هل نسيت شيئا في الصلاة، أو شخص يقول له نسيت شيئا من الصلاة فيقول كم نسيت هل أنت متأكد، ونحو هذا الكلام هذا من مصلحة الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة، هذا لا يبطلها بل يكمل ما بقي عليه منها، لأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيحين وهو من أصح الأحاديث وأثبتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسجد للسهو لحديث عمران ابن حسين قال سلم رسول الله فإنه يتمها إذا سلم عن سهو فيها ولم يطل الفصل يتمها ويسجد للسهو ويسجد للسهو. نعم. سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل قام فدخل الحجرة يعني خرج من المسجد ودخل حجرته عليه الصلاة والسلام ثم جاء عليه الصلاة والسلام وأكمل هذه الركعة. فدل ذلك على أن الزمن اليسير لا تبطل به الصلاة إذا سلم عن نفس ثم تذكر ولو بعد خروجه من المسجد. بعد ما خرجوا من الباب قال لو تحت فأكملت الصلاة نقصت الصلاة نقص ركعة وركعتين ثم رجع إلى المسجد وأكمل. مثل هذا لا يعتبر طويلا لا يعتبر طويلا لحديث هذا عمران بن حسين وكذلك قصة اليدين. نعم في الصحيحين. فقام رجل بسيط اليدين فقال بسيط اليدين يعني طويل اليدين. فقال يسمى الخرباق بن عمرو رضي الله عنه يسمى الخرباق بن عمرو وكان يقول يقال له ذو اليدين لأن في يديه طول لأن في يديه طول. نعم. فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم. وإن لم يذكر قريبا بأن طال الزمن عرفا بطلت. وإن لم يذكر الذي سلم قبل تمام صلاته لم يذكر لأنه سلم قبل تمامها إلا بعد أن طال الزمن ذكر بعد نص ساعة بعد ربع ساعة بعد ساعة فإنه في هذه الحالة يعيد الصلاة. لماذا؟ لعدم توالي الأركان. لفوات الموالاة بين الأركان أو تكلم هنا أي بعد أن سلم سهوا أو تكلم يعني أتكلم لغير مصلحتها هذا يقيد قوله أو تكلم هنا يعني لغير مصلحتها. فإن تكلم لمصلحتها فإنه لا بأس لأن ذو اليدين كلم النبي وتكلم معه النبي وقال كل ذلك لم يكن ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر هذا كله كلام لكن هذا لمصلحة الصلاة وإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة إنه لا يبطلها. أو تكلم في صلبها أي في أثناء الصلاة بطلت سواء كان إماما أو غيره عمدا أو سهوا أو جهلا. ثم يبين الحكم لو تكلم في صلب الصلاة لو تكلم إنسان بصلب الصلاة سهوا أو جهلا أو عمدا فإن الصلاة تبطل عندهم فرضا كانت الصلاة أو نفلة لمصلحتها أو لغير مصلحتها فإن ذلك كله يبطلها. لحديث إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين وفي بعض الروايات لا يصح فيها شيء من كلام الناس. والقول الآخر لبعض أهل العلم لا أنه يتكلم يسيرا فإن صلاته لا تبطل إذا تكلم يسيرا سهوا أو جهلا فإن صلاته لا تبطل ويدل عليه هذا حديث ذو اليدين فإن بيتكلم تكلم لمصلحة إذا تكلم يسيرا لمصلحتها فإن صلاته لا تبطل. طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا لمصلحتها أو لا لتحذير نحو ضرير أو لا لحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعنه لا تبطل بيسير بعد سلامه سهوا لمصلحتها. نعم هذا هو الصحيح أنها لا تبطل باليسير بعد سلامه يعني قبل تمامها إذا تكلم لمصلحتها لقصة ذي اليدين. ومشى عليه في الإقناع وغيره لقصة ذي اليدين. ومشى عليه صاحب الإقناع وهذا هو المذهب وهذا هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث المذهب. نعم. أو قهقه أي رفع صوته بالضحك. كذلك إذا قهقه في الصلاة فإن الصلاة تبطل. القهقه هي ضحكة معروفة فإذا قهقه في الصلاة أو تنحنح في الصلاة وبان حرفان فإن الصلاة تبطل لأنه إذا بان حرفان فهذا الكلام لأن أقل الكلام كم حرفين لأن حرفين تكون كلمة منه فلذلك إذا قال مثلا من هذه حرفان أو تنحنح وبان من حرفان فإن صلاته تبطل بذلك. أو نفخ فبان حرفان أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان أو نفخ في صلاته أو تنحنح في صلاته فبان حرفان ظاهران فإن صلاته تبطل لأن حرفان يكون منهما كلمة. ونحوه كما لو رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. لو رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله فإن صلاته تبطل، ولكن لو كان من خشية الله غلب عليه فإن صلاته لا تبطل. مع أن الذي ينبغي للإنسان ينبغي له أن يحرص على أنه إذا كان مثلا إماما أو عند الناس ونحو ذلك ينبغي له أن يحرص على أن لا يظهر البكاء أمام الناس قدر استطاعته وإن كان في الصلاة. ينبغي له أن يحرص على عدم إظهار ذلك، فإنه روي في الحديث عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة موعظة بليغة، فبكى أحد الصحابة ورفع صوته بالبكاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الصوت؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا أهلكه الله. فهذا وعيد شديد. لكن من غلبه البكاء في صلاته من غير اختياره فإنه يعذر بذلك. لكن أما أن يتعمد ونحو ذلك ظنا من أن هذا شيء حسن حتى يخشع المأمومين خلفه، لا، هذا على خطر، هذا ربما يؤدي إلى بطلان صلاته. وأعظم من هذا إذا كان فيه شيء من المراءة وحب الشهرة والسمعة، هذا يبطل صلاته، هذا والعياذ بالله مراءة والرياء في العبادة مبطل لها. وأما ما روي عن السلف كعمر رضي الله عنه فإنه كان يسمع له نشيد خلف الصفوف يبكي في الصلاة، فإن هذا حمل أنه من غير اختيارهم غلب عليهم ذلك من شدة خشوعهم غلبهم هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه في سورة النساء، فلما وصل عند قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي عليه السلام: حسبك، يعني يكفي. قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. لم يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام صوت، ولم يظهر له نحيب كما يفعله بعض الناس، هذا مما لا ينبغي. فإذا عيناه تذرفان، يعني لو لم ينظر ابن مسعود إلى النبي عليه السلام لما علم أنه قد بكى، مع أنه عليه السلام خشع وهو أخشع الناس وهو أتقاهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يملك نفسه. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحرص ألا يظهر شيء منه من الخشوع أمام الناس. من أراد أن يخشع وأن يبكي فليبكي وحده إذا صلى وحده وليس عنده أحد، فإن هذا هو دليل الخشوع. فإن بعض الصحابة مر على رجل وهو يصلي في المسجد وهو يبكي، فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك، أنت أنت لو كان هذا في بيتك، أما عند الناس فإن هذا مظنة للرياء ومظنة للسمعة، لكن لو كان هذا في بيتك لكان هذا دليل على الإخلاص. ولذلك في الحديث: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه، وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكره خاليا، لأنه إذا ذكره أمام الناس يحتمل أنه حمله شيء من الرياء والشهرة وحب السمعة فبكى من، لكنه إذا بكى خاليا ليس عنده أحد، هذا دليل على الصدق ودليل على الإخلاص. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا الذي ينبغي. وهذا يعني هذا منهج السلف رضي الله عنهم في أنهم يخفون أعمالهم الصالحة قدر استطاعتهم، يخفون أعمالهم متطوعية كالصلاة التطوع وصدقة التطوع ونوع ذلك، يحرصون على إخفائها حرصا شديدا ولا يتظاهرون بشيء من ذلك، حتى لو دخل على أحدهم شخص وهو في بيته يصلي أو نحو ذلك ربما ترك الصلاة، أو دخل عليه أحد وهو يقرأ ربما ترك القراءة، حتى لا يتظاهر بشيء من ذلك. بل ذكر بعض العلماء عن بعض السلف أنه لو انتبه به أهله وهو يصلي فإنه يترك الصلاة، كل ذلك من شدة حرصه على الإخلاص. وإذا صام أحدهم لا يشعر به أحد. أما التظاهر بالعبادة من صلاة أو صيام أمام الناس، تجد بعض الناس يكثر من الصلاة أمام الناس من النوافل ولا يفطرها في بيته ويتظاهر بالصيام وإذا صام هل يسعى الإفطار أمام الناس وفي المسجد هذا كل يراه؟ لا هذا لا يندم. هذا إذا دا هذا من أسباب مداخلة الرياء والسمعة وحب الشهرة، وهذا مبطل العمل. من عمل عاملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بل ينبغي الإنسان إذا صام أن يحلف ألا يعلم بالصيام أحد، ينبغي أن يفطر في بيته، وإن قدر أفطر في المسجد فليفطر في زاوية ولا يتظاهر بشيء، ولا يحضر معه أنواع من الأطعمة والأشربة حتى كل يراه. لا، ينبغي له أن يخفي هذه العبادة، فإن المجازي هو الله والمطلع هو الله. هؤلاء البشر لا يرون عنك شيئا، فإن من ظهرت عليه أمارات الرياء النفوس تكرهه وتبغضه، لأن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى. من أصلح سريرته قذف الله تعالى في قلوب العباد محبته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين يعملون الصالحات يخلصون فيها، لا يراؤون ولا يسمعون ولا يحرصون على طلب الشهرة، فهذا مما ينبغي أن يتفطن له. فإن بعض العابدين وبعض العباد ممن قل فقههم وضعف علمهم ربما تظاهروا بشيء من ذلك من أجل استجلاب مدح الناس وثنائهم، وهذا صاحبه على خطر عظيم والعياذ بالله. وأعظم منه أن يعجب المرء بعمله الصالح فيسر فيعجب بعبادته ويظن أنه لم يبلغ أحد مثله في العبادة وفي الطاعة، وأنه من خيار الناس وأنه من صلحاء زمنه، وهذا على خطر عظيم أيضا. لأن الإعجاب بالعبادة صاحبه على خطر، بل ينبغي الإنسان أن يؤدي العبادة وهو وجه، كما قال سبحانه الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة يعني يخشون أن لا تقبل منهم. هذا هو عمل السلف الصالح، وهؤلاء هو عمل المتقين. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة وهو أفضل الصحابة رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيه، يقول رضي الله عنه والله لو دخلت قدمي اليمنى في الجنة لما ضاع منك أن تدخل الثاني. ويقول عمر رضي الله عنه وهو من هو رضي الله عنه في الفضيلة وفي المكانة قد بشره النبي بالجنة، ويقول ليتني أخلص كفافا، لا لا لا لي ولا علي. فكيف بحالنا نحن؟ وماذا نقول نحن إذا كان هؤلاء هم خيار هذه الأمة وهم أفضلها بعد نبيها يقولون هذا القول؟ ماذا نقول نحن؟ وماذا عملنا نحن؟ ذنوب عظيمة وتقصير في الواجبات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو عن التقصير وعن الزلات. فبان حرفان بطلت صلاته فإن تنحنح لحاجة لم تبطل. هي قال فإن تنحنح لحاجة لم تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنحنح، كما في حديث علي كان لي من النبي عليه السلام مدخلا فإذا جئته وهو يصلي تنحنح. نعم. لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار. وكان يدخل فيهما على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وإن غلبه سعال أو عطاس أو وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاغب ونحوه لم يضر ولو بان حرفان. إذن هذا من غير اختيار، فلو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان منه حرفان بسبب عطاسه أو تثاؤبه فإن ذلك لا يضره، لأن هذا من غير اختياره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.